نعم نبدأ. حفظك الله شيخنا. يقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لذا التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد نصبهما قراءة المأموم نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خوذا تطويل نعم نعم يكفي يكفي هذا نعم. لعل نشرح نعم شيخنا بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن عاشر رحمه الله فيما تقدم سد يد تكبيره مع الشروع يبدأ من تكبيره مع الشروع سد يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما عداه تحريك سبابتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا سنشرح ما يتيسر الآن قوله رحمه الله تكبيره مع الشروع تكبيره مع الشروع هذا هو المندوب الثامن يريد أن التكبير وهو قول الله أكبر مندوب وهو الثامن وهو المندوب الثامن في تعداد ابن عاشر وذلك التكبير مطلوب حالة الشروع في أفعال الصلاة يسمى تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال من فعل إلى آخر في الصلاة عند الفقهاء ومن أدلة هذا التكبير ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس متفق عليه والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي. الحديث الثالث حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو ذكر التكبير عند الشروع في الركوع وهو فعل، وعند الشروع في السجود، وعند الرفع منه، وعند القيام من الثنتين في حديثي أبي هريرة وابن مسعود. ومذهب الجمهور ومنهم مالك رحمه الله ندب تكبيرات الانتقالات، واستدلوا على هذا الندب بعدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لها في حديث المسيء صلاته. وعن أحمد وبعض أهل الرأي وجوب تكبيرات الانتقالات، واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء منه فعل هذه التكبيرات بيانا لمجمل الصلاة الواجبة، فكان البيان واجبا كما هو مقرر في فن أصول الفقه، إلا أن ذلك مقيد بما لا يدل دليل على عدم وجوبه لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته. وقد أشار إلى هذا المسلك في الاستدلال على الوجوب لهذه التكبيرات ابن الدقيق العيد في إحكام الأحكام، وكذلك العلامة الصنعاني في العدة. واختص التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده بالرفع من الركوع للإمام، واختص التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد بالرفع من الركوع للمأموم. ثم قال ابن عاشر بعد ذلك: وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، وبعد أن يقوم من وسطاه تقدم الكلام عليه. الآن إذا قام من وسطاه تقدمت الإشارة إليه، فمعنى البيت فعلى كل فقوله وبعد أن يقوم من وسطاه هذا معطوف بالواو على قول السابق مع الشروع، فهذا الظرف مع في قوله مع الشروع ظرف مضاف إلى الشروع المصدري، وهذا الظرف متعلق بقوله تكبيره، فعطف بالواو على هذا الظرف ظرفا آخر وهو بعد، وهو أيضا أي بعد مضاف إلى الجملة بعده، وهي أن وما دخلت عليه في قوله وبعد أن يقوم من وسطاه. إذن فأن وما دخلت عليه هي الجملة التي أضيف الظرف بعد إليه، وتقدير وهذه الجملة مؤولة من مصدر، وتقديره وبعد قيامه من وسطاه، ومن وسطاه الجار المجرور متعلقان بالمصدر قيامه. ومعنى وبعد أن يقوم من وسطاه أي وبعد قيامه من جلسته الوسطى من التشهد إلى الركعة الثالثة. يكبر تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال المندوبة، أي فلا يكبر حتى يستوي قائما في المذهب. وجاء هذا في المدونة، وذلك في حق الإمام والمأموم الفرد. وتفرع عن ذلك أن المأموم وراء الإمام لا يقوم لثالثة الإمام إلا بعد استقلال الإمام قائما كما في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. والدليل على هذه المسألة قول أبي هريرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول المتقدم، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال العلامة المحقق ابن دقيق العيدي في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض، وهو مذهب الشافعي. وقال العلامة ابن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عند شرح هذا الجزء من الحديث المتقدم، قال: ومقتضاه أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائما، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا. قال ابن دقيق العيد: واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما، وهو مذهب مالك. قلت: وهو الذي أشار إليه ابن عاشر هنا بقوله: وبعد أن يقوم من وسطاه. وعلل ذلك بأنه أشبه المفتتح لصلاة أخرى. وقالوا أيضا إن الشروع في تكبير الانتقال أو في تكبيرة الانتقال إنما هو في الأركان، فلم ينتقل من ركن إلى ركن حتى يكبر فيه، بل انتقل من جلسة التشهد وليست بركن إلى ركن، وهي الركعة الثالثة. والذي يظهر جهاله مذهب كافة العلماء، وذلك من جهة المعنى، إذ هو مشغل، أي لأنه في هذه الحالة يشغل زمن الفعل بالذكر، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ظاهر في أن التكبير حال القيام لا بعد القيام مستويا، والعلم عند الله. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الذي يليه وهو المندوب التاسع، فقال: وعقده الثلاثة بيمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. قوله معنى هذا البيت أن المندوب التاسع هو عقد الأصابع الثلاثة من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، وبسط ما عداها من السبابة والإبهام، وهي أكثر الأصابع. بسط ما عداه من السبابة والإبهام، فيقبض أكثر الأصابع، فيبسط السبابة جاعلا جانبها مما يلي السماء مادا الإبهام على الوسطى، وأما اليد اليسرى فيبسط أصابعها على فخذه الأيسر ولا يحرك شيئا منها. والضمير من قول ابن عاشر في آخر البيت من خلاه عائد إلى مذكر وهو المذكور المتقدم من قوله الثلاث من يمناه في صدر البيت. ويستدل لهذه الهيئة في الجلوس بحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه أو إصبعه ورفع إصبعه اليمنى التي ورفع إصبعه اليمنى التي تلإبهام ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلتل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي وروى مالك اللفظ الأخير في الموطأ. والحديث صحيح كما أشار إلى ذلك شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومد السبابة دون تحريك قال به ابن القاسم نسب ذلك إليه الباجي في المنتقى. ويعلل هذا المد كما ذكره الباجي بأنه إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قلت فعلة هذا المد وهو الإشارة بالسبابة مستنبطة من النص، فاختار ابن القاسم هذه الإشارة نظرا إلى هذه العلة عنده والله أعلم. وقوله بعد ذلك وقول ابن عاشر بعد ذلك وعقده وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده ثلاثة من يملاه لدى تشهدي وبسط ما خلاه، قوله تحريك سبابتها حين تلاه تحريك سبابتها حين تلاه. هذا هو المندوب العاشر ومعناه أن تحريك السبابة في التشهد عند الجلوس مندوب. وقوله تلاه أي قرأه، والضمير الهاء للغائب يعود إلى التشهد الذي تقدم ذكره، أي حين يتلو التشهد أي يقرأه سرا وهو جالس. وهذا التحريك قال به مالك كما نسب ذلك إليه الباجي أيضا في الجزء الأول من المنتقى. فقال رحمه الله روي عن مالك وكان يخرجها أي سبابة وكان يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها. انتهى كلام الباجي. قلت ودليل هذا التحريك قطعة من حديث وائل بن حجر في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وهي وكان إذا رفع أصبعه السبابة يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. فعلة هذا التحريك للسبابة مستنبطة أيضا من النص، فاختار مالك التحريك نظرا إلى هذه العلة فيما يظهر والله أعلم. ثم قال ابن عاش رحمه الله: والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من رقبة إذ يسجدون. هذا أشار بهذا القول ابن عاشر إلى المندوب الحادي عشر، فقال: والبطن من فخذ رجال يبعدون. قوله والبطن، الواو حرف عطف، البطن مفعول به مقدم ليبعدون، والتقدير ويبعد رجال البطن من فخذ. وقوله ومرفقا من ركبتيه، من ركبة إذ يسجدون، معناه ويبعدون مرفقا من الركبة في حال سجودهم، فيباعدون الذراعين عن الجنبين ولا يفترشون الذراعين. وأدلة هذه الهيئة أحاديث، منها حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. والحديث دليل على في ظاهره من الأمر في قوله فضع كفيك وارفع مرفقيك، دليل على وجوب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين وهما الذراعان عن الأرض دون افتراش. والأصل في الأمر للوجوب كما تقرر في فن أصول الفقه، وحمله العلماء أي هذا الأمر على الاستهباب لوجود صارف لهذا الأمر عن الوجوب، فقالوا: الحكمة فيه أي وجه هذا الصرف عندهم، وهي الحكمة وهو في هذه الحكمة أنه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالى، فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. وهذا في حق الرجل لا المرأة، فإنها تخالفه في ذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي: وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفه. ومنها من الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. أخرجه أبو داود عن أحمد وهو في المسند والنسائي والحاكم، وقال الحاكم: الصحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. والحديث الثاني منها حديث أبي حميد رضي الله عنه: وكان لا يفترش ذراعيه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. أخرجه البخاري وغيره. وفي الحديثين إفادة ما تقدم في الحديث الأول قبلهما من بيان هذه الهيئة عند السجود. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الثاني عشر بقوله وصفة الجلوس، وصفة الجلوس. فالجلوس للتشهد مندوب، فمذهب مالك في هذا الجلوس هو التورك للتشهدين، هو التورك في هذا الجلوس للتشهدين. أشار ابن عاشر إلى هذا الجلوس بقول وصفة الجلوس، وصفة الجلوس وصفة هذا الجلوس أحيها ابن عبد البر في الكافي في فتح أهل المدينة المالكي، ومثله الباجي في المنتقى أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله صفة الجلوس أن يفضي بورقه الأيسر إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها، ويجعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره، ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويضع كفيه على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى إلا التي تلي الإبهام وهي السبابة، فإنه يرسلها ويشير بها إن شاء، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة. وجلسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواء. هذا كلام ابن عبد البر. والدليل على هذا كلام ابن عبد البر، وقول ابن عاشر بعد ذلك، وقول ابن عاشر بعد ذلك والبطن في فخذ رجال يبعدون، هذا الذي كنا نشرحه. الدليل عليه على كل حال، الدليل على هذه على هذا المندوب كما الدليل عليه كما قال الباجي الأثر والقياس، ذكر هذا في المنتقى. أما الأثر فقول عبد الله بن عمر في الموطأ إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. وأما القياس فهو أن هذا فعل يتكرر في الصلاة، فوجب أن يتكرر على صفة واحدة. هذا كلام الباجي، فتكرر صفة واحدة على وتيرة واحدة. قلت أما هذا الأثر وهو أثر عبد الله بن عمر فلا مجال للرأي فيه، هو مسلم به من حيث الجملة، لكن فيه إجمالا لاحتماله التورك في جلوس التشهدين أو في جلوس الأول أو في جلوس أحدهما، فيكون بهذا غير واضح في الدلالة على المراد، فيصير مشكلا يحتاج إلى بيان لما تقر في فن أصول الفقه أن مثل هذا المجمل مشكل يبين. فإذا لم يرد بيان بالتفرقة بين صفة الجلوس الأول والثاني وعمل مثل هذا الأثر على الإجمال لما تقر أيضا في فن أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، ذكره الشافعي في الرسالة وعقده صاحب مرق السعود بقوله ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. وإذا ورد بيان تفرقة بين صفة الجلوس الأوسط وغيرها وجبت الصيرورة إليه ليرتفع الإشكال ويحصل العمل بالأدلة. قال في مرتقى الوصول: إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي، إلى التجلي الحد للبيان. فإذا تمهد هذا لكم علمتم، فإذا يتمهد لكم هذا فاعلموا أنه قد ثبت أن السنة أو قد ثبتت السنة في جلوس التشهد الأول بالإفتراش فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك، أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. وكذلك حديث وائل بن حجر الذي أخرجه النسائي وصحيح، وفيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. وبهذا تبين أو يتبين أن التفرقة هو الراجح في المسألة، والله أعلم. وهذا في قوله والبطن بفخذ، وصفة الجلوس، وهذا في وصفة الجلوس. نعم. ثم قال: تمكين اليد من ركبتيه في الركوع. هذا مندوب آخر، وهذا هو المندوب الثالث عشر، وهو تمكين اليدين وركبتين في الركوع المشار إليه من ابن عاشر بقوله تمكين اليد من ركبتيه في الركوع. وفسر ذلك ابن عبد البر في الكافي بقوله ويقبض يديه على ركبتيه في ركوعه، وذلك سنة الركوع. انتهى كلامه ابن عبد البر. والدليل على هذا المندوب ما في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري وغيره من صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: وزد نصبهما. هذا المندوب الرابع عشر في تعداده، أي نصب ركبتيه في الركوع، وقد وضع يديهما عليهما. هذا مندوب، وهو المراد من قوله رحمه الله وزد نصبهما. قال الباجي: المجزئ منه عين الركوع والنصب له، ومن الركوع المجزئ منه تمكين يديه من ركبتيه حيث يحصل النصب. وقال ابن الحاجب: يجافيه مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض. فقول الباجي مأخوذ من أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وهذا قطعة من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع. وقول ابن الحاجب المتقدم مأخوذ من صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. وقد ثبت هذا الوصف عن جمع من الصحابة كأبي مسعود البدري ووائل بن حجر رضي الله عنهم جميعا. ولعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وحفظكم ونفعنا بكم. شيخنا بارك الله فيكم، الإخوة عندهم بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا سائل يقول: هل يشرع للمصلي عند القيام من الوسطى إلى الثالثة الرفع قاعدا أو متى؟ هل يشرع إيش؟ هل يشرع للمصلي عند القيام من الوسطى إلى الثالثة الرفع قاعدا أو حتى يستوي قائما؟ الرفع قاعدا، رفع اليدين رفع اليدين. لا رفع اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى إلى إيش؟ إلى الثالثة. إلى الثالثة. هذا لا، لم يثبت فيه شيء. نعم بارك الله فيكم. شيخنا جزاكم الله خيرا، سائل يقول: هناك من أهل العلم من حكم على حديث وائل بن حجر في تحريك السبابة بالشذوذ، نريد منكم توضيحا لهذا الحكم وما هو الصواب في هذا بارك الله فيكم. لا، تحريك السبابة ليس فيه شذوذ، لا أدري من قال بهذا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقل عنه في مسائله لابن هاني أنه قال بتحريك السبابة تحريكا شديدا، فهذا ثابت عن الإمام أحمد وتحريكه ثابت، العمل بالتحريك ثابت عن مالك أيضا كما هو في المذهب، فليس مالك وحده هو الذي قال بهذا، بل قال به الإمام أحمد. والذي المعروف أن تحريك السبابة مشروع لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: كيف نجمع بارك الله فيكم بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، والحديث الآخر حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواريون؟ نعم، يأتي النبي وليس معه أحد، متى هذا؟ يأتي النبي وليس معه أحد، هذا في القيامة، وهذا إنما يتقدم على هذا وحصوله، أي حصول هذه الحالة وقوعه في الدنيا، أي أن الأنبياء لا يكثر أتباعهم كثرة، فتجد النبي ما آمن به إلا قليل، فيكون الذي آمن به واحد مثلا، وقد تجد نبيا آمن به قليل لكنهم حواريون. فعلى كل حال المراد بالحديثين الجمع بينهما هو الإشارة صلى الله عليه وسلم إلى القلة من الواحد إلى ما فوقه وإلى ما هو قليل من الحواريين مثلا، فالمراد به الإشارة إلى القلة، وهذه القلة تختلف في أتباع نبي دون نبي آخر، فتجد القلة في نبي في أتباع النبي أكثر منها في أتباع نبي آخر، وكل هذا قليل، فهذا المراد من هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا هذا سائل يسأل: هل الشيخ بارك الله فيه يعرف من علماء موريتانيا المعاصرين أحدا ينصح به؟ والله لا أعرف، الذي كنت أعرفه لعلومات رحمه الله محمد ابن عبدودة هكذا، الآن لا أعرف جيدا، لا أعرف منهم أحدا جيدا الآن. نعم بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: إذا سلم الإمام ولم أكمل التشهد، هل أتابعه أم أكمل التشهد؟ لا، إذا سلم الإمام فإذا استطعت أن تكمل التشهد بعد انتهائه بقليل أو هكذا فسلم، فأتم التشهد ثم تسلم، لأنه كيفما كان تأخر عنه قليلا وهذا لا شيء فيه، وإنما المحظور أن تتقدم عليه، فتأخيرك للسلام بعد سلامه لإتمام التشهد لا حرج فيه، لكن لا تتقدم عليه بسلام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. فسر بعض أهل العلم رواية ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك عن النهي عن القبض بأنه القبض قبض المصلي على حبل أو عصا وهو في الصلاة. أيوه شيخنا حفظكم الله، فما توجيهكم؟ هذه المسألة في الحقيقة بينها لي شيخنا رحمه الله عند محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي رحمه الله رحمة واسعة في أوائل لقاء به في المدينة النبوية، قال لي إن القائل بنسبة القول بالقبض إلى مالك لا يصح، وذلك أن القبض الوارد في المدونة، لأن الإمام ابن القاسم سأل مالكا في المدونة ماذا تقولون في القبض في الصلاة، فأجاب مالك بقوله: لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. فقال شيخنا رحمه الله: المتأخرون من المالكيين فسروا القبض في المدونة بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا لا يصح، لأن القبض أولا ما معناه في اللغة؟ معناه أن تقدم على شيء، فهو كان قبضا لليد اليمنى باليسرى أو غيره، وهذا وضع اليمنى اليسرى في الصلاة الذي فسر القبض به لم يكن مالك في وقته، أو لم يكونوا يطلقون القبض في زمن مالك على هذا، على وضع اليمنى اليسرى في الصلاة، بل كانوا يقولون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولا يقولون القبض. وثانيا القبض هذا إذا فسر بوضع اليمنى اليسرى في الصلاة، فالفرق بين الصلاة الفريضة وصلاة النافلة وكراهة هذا القبض في الفريضة وجوازه في النافلة، هذه تفرقة تحتاج إلى دليل، لأن الهيئة الثابتة لصلاة الفريضة هي ثابتة في صلاة النافلة، كما حصل الفرق بين الصلاة في صلاة النافلة للمسافر يصلي على دابته أن توجهت براحلته، هذا إذا كان في النافلة، وأما إذا كان في الفريضة، إذا كانت الصلاة فريضة فلا بد من استقبال القبلة. فالتفرقة بين النافلة والفريضة عند السفر هذا ورد في السنة، أما التفرقة بين القبض على أنه وضع اليمنى اليسرى في الصلاة بين الفرض والنافلة فيكره في الفريضة ويجوز في النافلة، فهذا يحتاج إلى دليل، فلا دليل عليه، ولذلك تفسيره بالقبض، تفسير القبض في الصلاة على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا يصح، بل المراد بالقبض هنا كما قال الشيخ هو أن المصلي إذا كان يصلي النافلة في الليل وطال به القيام فإنه يجوز له وهو في صلاة النافلة أن يقبض على حبل أو يعتمد على شيء حتى يتقوى على صلاة النافلة الطويلة في الليل. وهذا لذلك قال مالك لا أعرفه في الفرض، لأن الصلاة لا تطول في الفرض حتى تقبض على شيء تتقوى به كحبل، لكن الصلاة قد تطول، صلاة النافلة قد تطول في الليل، فرخص في القبض على شيء في صلاة النافلة في الليل، ولم يرخص ذلك في الفريضة، لأن لعدم طول القيام في الفريضة كما يطول القيام في النافلة. إذن تفسير القبض في المدونة بالقبض على شيء وليس قوضه لما يسرى في الصلاة هذا هو الصحيح كما ذكر لذلك شيخنا رحمه الله. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله وبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل تجيبكم. نلتقي الله شيخنا حفظكم الله إن شاء الله. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.